بعد أن بين الله تبارك وتعالى ثواب هذه الطائفة الموفقة المرحومة منه سبحانه وتعالى الذين ورثهم الله تبارك وتعالى كتابه، فقال جل وعلا: إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة مع الله بهذه الأعمال الصالحة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. وراثة الكتاب وراثة علم به وحفظ له وعمل به، العلم والعمل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا اخترنا من عبادنا. ثم أخبر بأنهم على ثلاث درجات في مستوى الإيمان والعمل الصالح، قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وقد عرف أهل العلم الظالم لنفسه لأنه هو الذي يعني له معاصي بعد أداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات، إلا أنه يعني قد ظلم نفسه ببعض المعاصي. ومنهم مقتصد يعني مؤدي لما فرض الله تبارك وتعالى عليه ومنتهي عما حرم الله تبارك وتعالى دون أن يكون له زيادة في عمل الخلق من المستحبات. ومنهم سابق بالخيرات، وهذا السابق بالخيرات هو المكثر من عمل الخير مما جعله الله تبارك وتعالى نافلة وحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: أرجو أن تكون منهم، لما قال: من أصبح اليوم صائما، من أقام اليوم مسكينا، من اتبع اليوم جنازة، من تصدق اليوم بصدق، وكل هذا أبو بكر يقول: أنا يا رسول الله في هذا اليوم. فقال النبي: ما جمعنا أحد في يوم ما يدفع هذه يعني حسنات في يوم إلا نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا الذي يعني السابقون بالخيرات المسارعون في عمل الخير، هذه هي يعني الطائفة العليا أو القسم الأعلى ممن ورثهم الله تبارك وتعالى. ومنهم سابقا بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، يحلون يعني حلي الزينة يزينون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الدعاء في الجنة، يحملون الله تبارك وتعالى الذي أذهب عنا الحزن، يعني ما لقوه في الدنيا من المشقات ومن الصعوبات أنه قد أذهبه الله تبارك وتعالى والجنة كلها دار السرور. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إنه غفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة، المقامة الإقامة الدائمة التي لا ضعن فيها ولا سفر عنها ولا موت ولا ارتحال عنها، من فضله إنه غفور شكور. أقول بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى يعني هذه هي الطائفة المرحومة الناجية السعداء من عباد الله تبارك وتعالى الذين سافروا مع الله هذه التجارة الرابحة بهذه الأعمال الصالحة، ذكر الله ما يقابلهم من أهل الكفر، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم. هذا الخاص، والذين كفروا لهم نار جهنم، يعني لهم في الآخر عياذا بالله نار جهنم. ثم قال جل وعلا وصف الأحوال فيها، قال: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم العذاب. لا يقضى عليهم بهذه النار حامية فيموتوا لا يستريحوا، لأنهم لو ماتوا استراحوا خلاص من العذاب وانتهى أمرهم. ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يسر نفسك فيه فتفتر النار أو تخفف أو يعزلون عنها أو يخرجون منها أو يجدون شيئا من يعني الراحة والهدوء. ولا يفتر عنه من عذابها، والتكفير هو التكفير ساتر هو المخفف، فلا يخفف العذاب عذابهم عياذا بالله في زيادة الله. لا يخفى عنهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم قال جل وعلا كذلك نجزي كل كفور. كذلك يعني كهذا الجزاء، كذلك الجزاء من النار المستديمة والعذاب المستديم الذي لا يفكر عنهم ولا يخفف عنهم، نجزي كل كفور. فكل كفور هذا جزاء عند الله تبارك وتعالى. والكفور صانع الكفر، الكفران والكفر اللي هو حجب وستر وجحد آيات الله تبارك وتعالى. عرف آيات الله تبارك وتعالى وعرف أن الله هو الحق، ولكنه جحد هذا واستمر في عناده ويعني عصيانه لربه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وهم يصطرخون، يصطرخون يعني يصرخون صراخا شديدا. وجاءت الطاء هنا في وقت الكلمة الصراخ بزيادة المعنى، لأن كلما زاد المبنى مبنى الكلمة يزيد معنى. فيصر ما قال وهم يصرخون فيها، قال وهم يصطرخون فيها. واصطراخهم يعني عويلهم ويعني رفعهم أصواتهم بصنوف الاستغاثة. يصطرخون فيها القائلين ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يعني يصرخون وهم يناشدون الله تبارك وتعالى أن يخرجهم من هذه النار وأن يرجعهم إلى الدنيا مرة ثانية ويعملون صالحا غير الذي كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر ومما عملوه من الكفر والكفر. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقال لهم تفكيكا وتفريعا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، سؤال يراد به هنا يعني أن يقروا على أنفسهم، وهو يراد به التخريع لهم. أولم نعمركم في الدنيا، نعمركم أن نصيوا على ما يتذكر فيه من تذكر، يعني ما يكفي لأن يتذكر الذي يريد أن يتذكر يتذكر 60 سنة أليس كافية من العمر؟ واحد عمر عمره الله تبارك وتعالى 60 سنة من عمره، ما يكفي 60 سنة أن يتذكر وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع عن غيه وعن كفره؟ وقد جاء في الحديث أعذر الله تبارك وتعالى رجل عمره 60 سنة، يصير خلاص ما له عذر عند الله، لا عذر له بعد ذلك عند الله تبارك وتعالى أن يقول ما علمت تبعت آبائي سرت عمر، لأن هذا قد عمر العمر وأعطي الوقت الكافي والفرصة الكافية. أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وجاءكم عند الله النذير الرسل المنذرين لكم والمخوفين من هذا العذاب. القرآن نذير، رسول نذير، رسل نذر. ثم وجاءكم النذير، نذير الشخص هو الشيء، الشيء نذير. وجاءكم النذير لأن الشيء إذا ظهر يعني في الإنسان فهذا يعني إيذان بقرب رحيم، إنه خلاص يعلم أنك الآن يعني في آخر وقت العمر، إذا تب ارجع إلى الله تبارك وتعالى. وجاءكم النذير، قيل هو الشيء كذلك الشغل الشيء الذي فذوقوا، يعني ذوقوا قاسوا ما أنتم فيه من النار، فما للظالمين من نصير، فما للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر من نصير، أي نصير من بذاته النفس، نصير يعني ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى، ينصرهم بشفاعة بنصر من الله، يخرجهم من النار، يعينهم، ما لهم عند الله تبارك وتعالى. قال خذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور، وهذا وعيد لهؤلاء، وأن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه الخطأ. الله إن الله عالم غيب السماوات والأرض، غيبها ما يغيب، ما يغيب عن الخلق، والله لا غيب عنده، ما في غائب عن الله، كل ما خلق الله شهادة عنده، كل شيء شهادة عند الله تبارك وتعالى، فالله على كل شيء شهيد. فغيب السماوات والأرض يعني ما يغيب اللي هو الغيب الإباطي، فالملائكة يعلمون شيء ويغيب عنهم شيء، البشر يعلمون شيء ويغيب عنهم شيء، كل إنسان يغيب، يعلم ما يعلمه مما هو تحت يعني يده وتحت بصره وما بعد عنه هذا غائب عنه. فهذه الغيوب كلها يعلمها الله تبارك وتعالى. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، يعني كل ما في السماوات والأرض فإن الله عالم به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن نفسه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله لا يغيب عنه شيء. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخر أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن الله عالم غيب السماء والأرض إنه عليم بذات الصدور وذات الصدر، يعني سره الدفين، ذاته اللي هو يعني سره الذي يظل في الصدر، والصدر اللي هو محل القلب، محل فكر الإنسان. فما يفكر في الإنسان وما يعقله وما يخبره في صدره ممن لم يقف به، ما قاله لأحد، ما طلع على اللسان ولا أخبر به أحد، هذا السر الدفين الذي لم يطلع عليه أحد، اللهم صل عليه وسلم. فالله مطلع على صدور العالمين، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فكل ما في صدور العالمين هو عند الله تبارك وتعالى شهادة يعلمه جل وعلا. فالله عند قلب كل أحد، إنه عليم بذات الصدور. ثم قال جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هو الله الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني جيل يخلو الجيل، جيل يأتي بعد الجيل الذي سبقه يخلو، وهكذا منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم وأولاده جيل يخلو الجيل، جيل يخلو الجيل، وهكذا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر عليك. فهذا يعني الحكم عند الله والقانون الذي مطبق على الجميع، من كفر فعليه كفره، يعني مغطته ونتيجته أثره، فلا يضر إلى نفسه، لا يضر الله تبارك وتعالى، الله لا يضر بكفر الكافر. فلو كفر الناس جميعا فإن الله تبارك وتعالى لا ينقص هذا من ملك شيء ولا يصيبه ضر سبحانه وتعالى، والله فوق ضر يعني العالم وفوق نفعه سبحانه وتعالى، فلا تنفعه الطاعة ولا كذلك تنقصه سبحانه وتعالى يعني معصية العاصي. فمن كفر عليه كفر، ولكن ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. فالكافر لا يزيد كفره عند ربه، وهنا الله يقول عند ربه لأنه خالق ورازقه الذي يحييه ويميته، وربه الذي هو المفروض أن يكون الإنسان في رضا ربه سبحانه وتعالى وفيما يرضيه، لأنه هو الذي يملك نفعه وضره، وهو الذي يريده كله يعني الخير له. لكن هذا الكافر لا يزيد كفره، لا يزيده كفره عند ربه إلا مقتا، يعني كر وبغض من الرب تبارك وتعالى. المقت شدة الكفر، شدة البغض، يعني يبغضه الله تبارك وتعالى بغضا شديدا، وإذا أبغضه ربه خلاص أين له بعد ذلك من ملجأ ومن نصير غير الله تبارك وتعالى. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، الكافرين لا يزيدهم كفرهم إلا خسارا، خسارة الكفر، خسارة في الدنيا بل لا يوفق إلى خير، والخسارة يعني في الآخرة لأن يكون في الآخرة. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لا خسارة أكبر من خسارة الذي يدخل النار، لأنه يخسر كل شيء، كل ماله، كل أهله، كل أولاده، كل شيء خسره، وخسر الفوز بالجنة وهي أعظم خسارة، فخسر كل شيء، فهذا أعظم خسارة. ممكن يسمى في الدنيا أن فقد شيئا من ماله أو شيئا من بدنه أو شيئا من أولاده خسر، أو تجارته ونحو ذلك خسر، لكن هذه الخسارة لا تقارن بخسارة من يدخل النار. الذي يدخل النار هذا خسران عظيم، هذا الخسران الأكبر الذي لا خسارة مثله خالص. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أرأيتم أن يحذرون هؤلاء الشركاء الذين زعمتم أنهم شركاء مع الله وتدعونهم من دون الله، دعاء لغية، تألهونهم تدعونهم تطلبون منهم تعبدونهم من دون الله، أروني ماذا خلق من الأرض؟ أنهم شرك في السماوات، أما أتيناهم كتابا فهم على بينة، بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. أروني هؤلاء الشركاء ماذا خلقوا من الأرض، وبدأ بالأرض لأنهم قريبة أمامهم. فكل من يعبد إلها غير الله، هل إله هذا الذي يعبده من دون الله خلق شيء من هذه الأرض بس لأنه أنبت شجرة، خلق ذرة، خلق موضة، خلق ذبابة، خلق إنسان، أهم شيء خلق شيء. مهما كان لو كان هذا المعبود هم الملائكة أو هم الرسل أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو غيره، هل من هذه المعبودات التي عبدتموها من دون الله وسميتموها شركاء مع الله هل خلق الشيء الأرض؟ أم لهم شركة في السماوات؟ هل لهم شركة مع الله في السماوات؟ لهم الربع، النص، الخمس في هذه الصراط، هل لهم شركة مع الله تبارك وتعالى في السماوات؟ أما آتيناهم كتابا فهم على بينة، لأن هل عندكم كتاب الشرك؟ الله أنزل لكم كتاب الشرك، قال لكم عبدوا ملائكة وعبدوا الرسل وعبدوا الأولياء وعبدوا الصالحين وعبدوا هذه الأشياء الأحجار روها من دون الله، هل في كتاب نزل لكم يؤيدكم في هذا الشرك؟ أما آتيناهم كتابا فهم على بينة. ثم قال جل وعلا: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يعني الحال الذي عليه هؤلاء إنما هو كل هؤلاء الظالمين يعدون بعضهم بعض بالكفر. فطواغيت أملوا من يعبدونهم بالأعمال الكبيرة واليد، وشياطين أملوا من يعبدوا هذه المعبودات بأنهم يدخلونهم الجنة، يأتون لهم بالخير، يفعلون لهم ما يفعلون لهم، الولي يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا. فما ليس عندهم إلا هذه الآمال التي أملهم فيها الشياطين وأعطوهم فيها، وكلها تغيير، كلها تغيير، وليس لهذا كل الذي يعني حقيقة. ما عندهم أي يعني أمر من الله تبارك وتعالى ولا تنزيل من الله تبارك وتعالى بأن يعبدوه. قال جل وعلا: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا هو. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من خصائصه ومن صفاته جل وعلا، قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. تعريف الله حتى تتم المقارنة بين الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى يمسك هذه السبع الأرض، وبين ما يعبد من دونه من هذه الأشياء الحقيرة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتعطى من العبادة ما يعطى الله سبحانه وتعالى. إن الله الإله الذي لا إله إلا هو يمسك السماوات والأرض أن تزول، يمسكها في أماكنها سبحانه وتعالى. فهذه النجوم في مداراتها ومساراتها، وهي أجرام عظيمة، بعضها أكبر من هذه الأرض ملايين المرات، وهي في مسارها لا تتعداه ولا بمتر يمينا أو شمالا، ولا تتعداه بجزء على ألف جزء من الثانية تقديما أو تأخيرا، بل في انضباط كامل. ثم ما فوقها من السماوات السبع التي لا يعلم اتساعها وعظمتها إلا خالقها سبحانه وتعالى، بس الخالق هو الذي يعلم ذلك سبحانه وتعالى. وكل هذا متماسك ومسك قوي، بناء محكم، والله يقول لو أن الله تبارك وتعالى يعني ترك هذا وتخلى عن هذا ليس هناك من يمسك السماوات والأرض غيره سبحانه وتعالى، ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد، يعني لا يستطيع، ليس هناك أحد بعد الله تبارك وتعالى يمسك السماوات والأرض كما هي. فهذا البناء العظيم، البناء الضخم، بناء السماوات والأرض الذي لا يعلم استطاعه وقدره وعظمته إلا الله، لا يمسكه إلا الله سبحانه وتعالى. الله خلقه وهو خاطره ومبدعه وهو مسخره سبحانه وتعالى ومسخره، فهو مسخر ويسير بأمره سبحانه وتعالى. ولو أنه زاد فإن أحدا في الوجود لا يستطيع أن يمسك. ثم قال جل وعلا إنه كان حليما غفورا، حليم لا يعاجل بالعقوبة. فمع هذا ما عظمة الرب سبحانه وتعالى هذه التي لو أن الإنسان سجد لهذه العظمة سجد سجودا لعظمة الله منذ أن يخلق يوجد إلى أن يموت، ما وصف الله تبارك وتعالى يعني قدر إيمانه بهذه العظمة، عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك الإنسان يخاصم ربه ويكفر به ويروح يعرض غيره ويؤلي غيره، والله تبارك وتعالى يرزقه ويطعمه ويسقيه ويمد له في عمره، هذا من حلمه سبحانه وتعالى. إنه كان حليما غفورا يغفر الذنب سبحانه وتعالى. هذا الإنسان نفس الكاف الذي جحد بالله تبارك وتعالى وكفر، عندما يعود إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إلى الله يغفر الله عصمته، ولا يقول له لا أنت كفرت بي وأنا الرب العظيم الذي لا يعني ليس في الوجود من غيري يمسك السماء والأرض وأنا الرب وأنت فعلت وفعلت، بل يقبله سبحانه وتعالى ويعني يؤويه إليه ويرفع عنه ما كان يعني من الإثم والجريمة التي كانت له. إنه كان حليما لا يعجب عقوبة سبحانه وتعالى، غفورا مسامحا سبحانه وتعالى فنعجب. الحمد لله رب العظيم الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، استغفره سبحانه وتعالى من كل ذنب ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين. الحمد لله رب العالمين.